أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سهى المصلي أكثر من مرة هل يسجد سجودا واحدا أو بعدد السهو وجزاكم الله خيرا؟ سجود السهو يتداخل، ولو تكرر أكثر من سهو يكفي له سجدتان، فلو سهى في الركعة الأولى فزاد فركع فيها ركوعين أو سجد فيها ثلاث سجدات ثم صلى الركعة الثانية فسهى وزاد أو ترك واجبا فيها كالتسميع تحميد، صلى الركعة الثالثة ونسي الجلوس للتشهد الأول فقام مباشرة، هذه ثلاث أمور موجبة للسجود السهو، وتكرر فيه السهو سواء في ركعة واحدة أو ركعات فإنه يكفي أن يسجد سجدتين سواء كان ذلك في النقص أو زيادة. لكن إذا كان التكرار متفقا لا إشكال، هذا على مذهب من يفرق بين القبلي والبعدي، أما من عنده السجود كله قبل السلام أو كله بعد السلام لا إشكال عنده. لكن المشكلة في تكرار السهو أنه لو سهى فجمع بين النقص والزيادة عند من يفرق بين النقص والزيادة، لأن من يفرق يقول إذا سهى بنقص سجد قبل السلام وإذا سهى بزيادة سجد بعد السلام، فلو أنه حصل منه السهو بزيادة ونقص فماذا يفعل؟ نقول يتداخل سجود السهو ويقدم القبلي على البعدي، فالمتصل مقدم على المنفصل، هذا وجهه. فلو أنه سهى يعني كان كل سهوه نقص فسلم وسهى عن سجدة السهو قبل السلام، نقول اسجد بعد السلام فسجودك صحيح. فإذا كان اجتمع نقص وزيادة فإنه يقدم النقص على الزيادة، فإن سهى ولم يتذكر إلا بعد السلام فإنه يجزيه أن يسجد بعد السلام، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.